حبت ملامحك كلها من نظرة واحدة شفتها، حبت ملامحك كلها من نظرة واحدة شفتها. عمرك هواك ابتدى يا نسمة زي الندى، يا أحلى غنوة غنوة قلتها. خلصت في كل الكلام يا معلم القلب الغرام، خلصت في كل الكلام يا معلم القلب حسيت بحبك قلتها وسمعت منك ردها، حسيت بحبك قلتها وسمعت منك ردها. شعور اللي قلبي تصدقه هو اللي قلبك صدقه، يا أحلى غنوة غنوة قلتها. خلصت في كل الكلام يا معلم القلب الغرام، خلصت في كل الكلام يا معلم القلب الغرام. خلصت في كل الكلام.